بعمله هو لا بعمل غيره. ولذلك قال عز وجل إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، والمقصود فيجازيكم به. أيضا لا يستدل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الظاهر من الآية أن ضلال الغير لا يضر، وأن المطيع لربه لا يكون مؤاخذا بذنوب العاصي، وإلا فمن تركهما مع القدرة عليهما فليس بمرتد، وإنما هو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم وبينهم. يعني بعض الناس قد يستدل بالآية أيضا على إبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذا من ظاهرها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا رأيت من قد ضل عن طريق الله بأن ارتكب المعاصي أو البدع أو المخالفات هذا لن يضرك أنت في دينك، هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه ولا يصح فهم الآية بهذا الطريق. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنتم. لماذا نقول ان هذا التفسير لا يصح؟ لان الانسان اذا كان يعني قادرا على تغيير المنكر باي درجه من درجات الانكار ثم قصر في انكاره فان ضلال غيره يضره ام لا يضره؟ يضره في حاله القدره على ازاله المنكر وانكاره، ضلال الغير يضرك. لماذا؟ لان لله حقا عليك في انكار هذا المنكر. ففي الحقيقه ان ضلال الغير يضر القادر على تغيير ضلاله او منكره، واضح؟ ولذلك ايضا يجب ان نحسن فهم الايه، لا يضركم من ضل اذا او عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يعني لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لا ينبغي ابدا او لا يصح حملها على ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر عند القدره على إنكار هذا المنكر، لأن المطيع يؤاخذ بذنب العاصي ويضره ضلال العاصي إذا قدر على تغيير المنكر ولم يغيره. ليس هذا فحسب، بل هذه الآية نفسها هذه الآية نفسها يستدل بها على التكليف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، من ضل إلى جريتم. فمن قدر على إنكار المنكر ولم ينكره فهو من الضالين الذين يحذرنا الله أن نسلك مثلهم. يعني كأن الآن سيأتيكم أيضا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم مثلا بأن تلزموها طاعة الله والتزام شرعه بأن تنكروا المنكر على أهله ما دمتم قادرين على ذلك، لا يضركم من ضل بترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قادر اذا اهتديتم انتم بفعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه، واضح؟ فالالتزام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جمله الاهتداء اذا اهتديتم، وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدره هو من جمله الضلال الذي امرنا الا نتبع ولا نسير من يتورط فيه. اذا ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر من تركهما مع القدره فليس بمرتد، وانما هو بعض الضلال الذي فصلت الايه او فصلت الايه بينهم وبينهم. ولو استدل على وجودهما، يعني يمكن ان نبذل هذه الايه يستدل بها على وجود الامر المعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى عليكم انفسكم، كان اولى، لانه يدخل في ذلك كل ما لزم من الواجبات. عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم بكل ما وجب عليكم، كما فعل المهاجرين في تفسيره حيث قال عليكم أنفسكم أي ألزموها، إلزموا أن تصلحوها باتباع الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقليات المؤيدة بها ودعوة الإخوان إلى ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بإقامة الحجج ودفع الشبه. فالله سبحانه وتعالى يعني حكم بأن كل إنسان في خطر، والعصر إن الإنسان لفي خطر، كل بني آدم في خطر، إلا من جمع هذه الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لم إذا آمن وعمل الصالحات ولم يتواصى بالحق فهو خاطئ من الخاطئين.

شاء الله في تفسير هذه الآيات الثلاث، وبالتالي ما يبقى من سورة المائدة هو الربع الأخير من سورة المائدة. فالاختبار إن شاء الله تعالى في سورة المائدة يكون الثلاثاء بعد القادم، فنقول من الآن حتى يستعد الإخوة بالمراجعة والحفظ إن شاء الله تعالى.